إله الكون. ربي يسوع بكمال قلبه بيرعاه ويحميه بمهارب إيديه. إله الكون كل الأمور هي في إيده والكل مكشوف تحت عينيه. لما بعمل الصوت بيكبر مني بره. خذوا بالغبور الرب يهوى إلهي هو إله الآلهة.